سلام عليكم. قصتنا الليلة عن شاب اسمه جمال. جمال شاب جزائري، شاب متعلم متفتح، أخلاق طيب وسيم، عايش دائر العاصمة. والقصة هذه في منتصف الثمانينات. المهم جمال أبوه عنده حرفة من أيام الفرنسيين، كان يعمل على تصليح الساعات، لكن الموضوع ما هو فقط ساعة يعني يتم تبديل البطارية ولا لا لا لا لا، الموضوع كان شغف وحب للساعات، وأبوه يعني تعمق في موضوع الساعات لدرجة أنه صار يبحث عن نوادر الساعات في جميع الدول اللي كان يسافر لها على حسب طلب الزباين، ويعرف تاريخه ومن هالأمور هذه. تعرفون في ناس عنده هوس في الساعات لدرجة انه يعرف تاريخ كل ساعة وشنو الموديلات اللي فيها، حتى لو انه يحتفظ ويصرف كل مال على الساعات، ما هو للتجارة لكن فقط للهواية اللي عنده. المهم انتقلت هالمهنة هذه أو حب المهنة أولده جمال. جمال كذلك رغم أنه يكمل دراسته، لكن عنده موضوع الساعات هذا حب وشيء يعني يعتبره من ريحة والده اللي توفى بعد ذلك. اشتغل جمال في الساعات وقام يصلح ساعات، قام يحترف في موضوع تركيب الألماس. أول ما طلعت ساعات الفارهة وفيها الألماس، يركب عليها الألماس اللي مذهبة اللي ما أدري شنو، ساعات نادرة ساعات ماركات، وبدأ يشتغل أصبح خبير جدا في الساعات. جمال رغم النجاح اللي بدأ يحققه في سمعته وموهبته في فن الساعات أو تصليح الساعات وغيره، إلا أنه كانت عنده مشكلة. عنده صديق اسمه سليم. سليم هذا أبوه تاجر وعنده مصانع وعنده خير وبلاوي، وسليم هذا عنده أخت خاطفة قلب جمال. لكن جمال كان رغم انه يعني بدا يعني مدخوله جيد جدا، والساعات انتم عارفين موضوع الساعات هذا خصوصا الساعات الغاليه والفارهه وكذا يطلع ذهب، فما شاء الله جمال اصبح مدخوله قوي جدا ويقدر يعيش احلى عيشه. لكن في يوم من الايام لما فاتح صديقه سليم، وهذا كان صديقه عشره عمر من أيام ما كانوا صغار في المدارس إلى أن كبروا ما كانوا يتفارقون، وأصلا سليم كان يحب جمال بشكل رهيب. جمال شاب جدا خلوق وطيب ويعتمد عليه. فجمال يعني من العشم اللي كان فيه مع صديقه سليم قال له يا سليم أنا بصراحة بفاتحك موضوع ولا تفهمني غلط، يعني أنا أحبك، أنت أعتبرك مثل أخوي، وأنا صراحة عجبت في أختك وأبي أتزوجها على سنة الله ورسوله، إيش رأيك؟ سليم قاعد يضحك، قال والله يا جمال أنا ما ألقى أفضل منك نسيب أو زوج لأختي، فأنا ما عندي مانع، خلاص تعال أنت قدم رسمي عند أبوي وأنا أتوسط لك. قال له أوكي، لكن هل أختي موافقة؟ يعني ما أدري. قال له أنا يعني حاس إنها متقبلتني وأنا متقبلها، وكان إن شاء الله بيكون بينا توافق. قال ما في مشكلة. فعلا راح عند أبوه، أبو سليم، سليم وجمال راحوا عند أبوه، يا يبا هذا صديق، قال لي أعرفه ونعم وخش ولد ومحترم، قال له عنده موضوع ويبي فاتحك فيه. ومثل ما أنت عارف يا يبا، جمال صديقي وأقرب من نفسي، لذلك أنا جاي معاه كواسطة له. يضحك الأب، قال له شو الموضوع آمر؟ محتاجين شيء؟ تبون شيء؟ قال لا أبدا، والله يا عمي أنا جاي أتقدم وأبي أطلب إيد بنتك. قال والله والنعم فيك يا ولدي، وانا اعرف ابوك انسان خلوق رحمه الله عليه، وانتم من عائله طيبه وعائله كذا، وانا ما عندي مانع، لكن شوف راي البنت. طبعا اخت سليم كانت في قمه الجمال وقمه الدلال، بنت تاجر وفلوس وكشخه وطلعات وجيات وطايره بهالدنيا. يوم فاتحها ابوها في الموضوع قال لها تعرفين جمال صديق اخوك سليم جاي يتقدم لك. قامت وعصبت وهذا منه الشحات المعفن اللي ما فيه وما فيه، جاي شلون يتجرأ انه ياخذني انا، وشلون يحط عين كنت اشوفه لما يجي عند اخوي هني، وكنت اعطيه وجه واعتقد ان الموضوع يعني بهالسهولة، ما يعرف انه هو شحات وهو فقير وهو كذا. ابوها قال لها والله يا بنتي كيفك، انا ما راح صح كلامك، الولد يعني بسيط لكن حتى اخوك يعني يمدحه، انا شفت اذا انت ما عندك مانع. قالت لا مستحيل اخذ الشحات هذا، وانا علشان لا يفكر مره ثانيه انه يتجرأ انا راح اكلمه بنفسي. وتروح الى جمال وتمسح فيه الارض، انت منو وانت شلون تتجرأ، صحيح ان انت صديق اخوي وتجينا دائما ونعتبرك واحد منا وفينا لانك فقير وولد عائله بسيطه ومو لهالدرجة انك تحط عينك علي. قال لها يا بنت الحلال انا ما سويت شيء غلط، انا كنت بتقدم لك بشكل رسمي وبشكل محترم، ما تبيني رديني بشكل محترم بس. قالت لا لا تتجرأ، ومرة ثانية لا تدخل بيتنا. قالها ماشي ماشي. طبعا أخوه سليم ما كان يدعي الحوار اللي صار، لكن شاف جمال مضايق وكذا، وعرف من أبوه أن أخته ما تبي جمال، وخلاص هذا نصيب. قال الظهر أبوي قال له يعني قال له أن البنت ما تبي وخلاص، لكن ما يدري أن البنت بدأت تسب في جمال وراحت له وأهانته وغلطت عليه، ما يدري. جمال ما حب أنه يخرب العلاقة بين سليم وأخته أو يسبب مشكلة، قال له يا سليم ترى بلغوني إنهم رافضين. قال له يا جمال والله أنت ألف وحدة تتمناك، أختي ولا غير أختي، أنت إنسان محترم وإنسان فيك وكذا، يعني يمدح. جمال تجاوز هالموضوع وبلغ صاحبه سليم، قال له ترى نبقى أصدقاء وهالشي هذا ما راح يأثر على علاقتنا، وأنا بصراحة غلطان يعني أنا شلون فكرت، بس سامحني لأن العشم وقربي منك خلاني أتجرأ وإني أطلب إيد أختك، لكن أنا ترى ماني زعلان وهذا نصيب. سليم قال له إحنا أصلا أصدقاء وما يفرقنا أي شيء يا جمال. راحت الأيام وجدت الأيام، جمال كل ماله يصبح أكثر يعني مهارة وأكثر شهرة في موضوع حرفة الساعات، صناعتها وتصليحها وتسويقها وغيرها، ويجيه عرض من أكبر شركات الساعات العالمية إنه يكون هو مدير الفرع اللي موجود في الجزائر. وطبعا بقول لكم معلومة بسيطة جدا عن الجزائر، في أواخر السبعينات والثمانينات كانت الجزائر تمتلك أكبر وأشهر المصانع العالمية، كانوا يصنعون سيارات، كانوا يصنعون سيارة اسمها المقراتي أو المقراتي، وكذلك كان عندهم شركات رائدة في عالم الموضة، شركة الجلود والأقمشة، وكانت تقود الموضة في العالم في أوروبا وفي أمريكا، وفي حتى الرئيس الراحل هواري أبو مدين كان ما يلبس إلا من البدلات اللي تصنعها الشركات هذه، في أحد الشركات كان ما يلبس إلا منها. شوفوا الرئيس الراحل هواري ترى يعتبر من الرؤساء اللي كان يمشي مع الموضة وكان جنتل وكان يعني كاشخ دائما كاشخ حتى في صوره شوفوها. هذا الرئيس ما كان يلبس إلا من هالشركات. لكن شو اللي حصل في الثمانينات؟ انهارت الشركات وتم إغلاق الكثير من المصانع وتم تشريد العمال وصارت عندهم أزمة سياسية لكنها أثرت اقتصاديا عليهم، أو تدمرت الشركات واختفت، حتى أن صارت عندهم بعض المظاهرات وتدخل الجيش وصار في بعض العمال للمصانع والشركات يطالبون بالرواتب. كان من بين المصانع اللي تم إغلاقها وأصبح عليها ديون وأصبح العمال ينتظرون الرواتب وتم سجن أصحاب الشركات، كانت شركة أبو سليم تدمر وسجنوه. طبعا تحفظوا على جميع ممتلكاته، سيارات، بيوت، أراضي. من بين الممتلكات اللي تم حجزها كان البيت اللي عايش فيه سليم وأخته وأبوه. طلعوا سليم وأخته بالشارع، ما لهم أحد الحين يعني يوجبهم ولا يلفيهم ولا حتى إنه يخليهم يعيشون عنده، ما لها إلا صديق عمره منه جمال. شوف الدنيا شلون تدور. ويطلب من جمال، لأن فجأة جوه نفس الحكم القضائي والحارس القضائي هذا، قالهم يلا اخلاء اخلاء، يلا برا برا. تورط جمال وأخته وكانوا عايشين في حياة رغد وحياة الرفاهية، وفجأة يلقون نفسهم بالشارع تورطوا، ما لقى إلا صاحبة جمال. قال حق جمال: يا جمال انقذني. قال: لف عليك، بيتي هذا تحت أمرك، تعال عيش أنت وأختك، وأنا عندي شقة اشتريتها في وسط الجزائر قريبة من مكان العمل اللي المسكينة مدير الشركة. فقال: أنا ماني محتاج البيت. فعلا سكن سليم وأخته في بيت جمال، وجمال عنده شقته وشاريها، وبما أنه أصبح مدير ماركة معروفة جدا إلى الآن موجودة الماركة ولا وأكثر شهرة من سابق يعني. المهم ماركم بطويلة، أخت سليم بعد ما تدمرت، وما هي البنت اللي بنت الرجل الأعمال الغنية، السيارات، القصر العايشة، خلاص أصبحت فقيرة وأبوها مسجون ومات في السجن بعد ذلك يعني. فالبنت تحطمت نفسيا وبدت تشعر بالامتنان لجمال. جمال هذا اللي كان يعني يوم الأيام تقدم له ومسحت فيه الأرض وانت فقير، وكانت تشوف نفسها أن بنت رجل غني، والآن أصبح أبوها فقير وهي فقيرة وصاروا يعيشون عند جمال. فجمال كل فترة وفترة يمر عليهم في البيت، تحتاجون شيء، تبون شيء، إن شاء الله كل الأمور طيبة. فصارت البنت تحن على جمال، وشوي شوي قامت تقرب منه، ويوم الأيام مسكته قالت لي: يا جمال، أنا أدري أنك مرة من المرات جيت وتقدمت وأنا آسفة أني رديتك وكنت بنت طايشة وأنت عارف يعني، أنا آسفة وبعتذر منك. قال لها: أبدا لا تعتذرين، أصلا أنا صح كنت غلطان، وأنا ما كنت قادر أني أصلا أفتح بيت يعني مناسب لبنت مثلك وكذا. قالت: لا اسمعني يا جمال، ترى إذا إلى الآن لك رغبة أنك تتزوجني، ترى أنا موافقة وما عندي مانع. قال لها: والله اسمحي لي، مو موضوع أن يعني المشكلة اللي حاصلة مع أبوك ولا أنك أصبحت يعني في ورطة، لا والله أبدا، لكن أنا قمت يعني أشوف مستقبلي، عندي يعني خطيت خطوة إلى مستقبل أكثر يعني انتشار مع شركة عالمية، ممكن في أي لحظة يتم نقلي إلى أي دولة، وأنا بأهتم وأركز في عملي علشان أتقدم أكثر وأكثر، فأنا ماني مفكر في الزواج الآن. وتحقد عليه: شلون هذا الحافي المنتف الفقير اللي يدوب حصل على عمل وبدأ تصير عنده فلوس، ولأني أنا أصبحت فقيرة قام يرفضني، ما تتقهر. وقامت كل فترة فترة تبلغ هو، طبعا أخوها درب الموضوع، قالت له الموضوع وإنه رفضني وإنه كذا. قال لها أنا ما أقدر أجبر على شيء الآن، إحنا صرنا عايشين عنده في البيت، وبعدين يعني أنت الحين جاية تقولي له تعال تزوجني؟ أنت مجنونة ولا شنو؟ يعني بعد ما شفتين إحنا تورطنا، كأنك تقولي له أنا الآن محتاجتك، يعني في السابق ما كنا محتاج. فأخوها يعني استغرب حتى من طلب أخته، لكن حقد على جمال، إن شلون جمال أنت تتجرأ أنك يعني ترفض أنك تتزوج أختي يعني مثلا، أو أن يعني هل أصبحنا إحنا بنظرك مجرد ناس مشردين؟ شلون أنا صديقك اللي قبل كله أخذك وأصرف عليك وأوديك المطاعم وأخليك تتمشى وتروح وتجي عندي في سيارتي، لأنه كان أغنى من جمال، فيحس أنه جمال بدأ يتكبر عليه بعد ما أصبح هو وأخته فقراء وأبوهم مسجون على مدونياته. بدأ يعني الغل يدخل في قلب سليم. لكن الموضوع ما طول، يعني ما وصل إلى مرحلة أن سليم يسوي مشكلة مع جمال، لأن جمال جاهم بعدها بكم يوم قال لهم أنا بسلم عليكم، ترى أنا ماشي مسافر رايح إلى دمشق لأني أصبحت مدير للماركة هذه أو للشركة في الشرق الأوسط، وعندهم فرع موجود في دمشق. هذا الكلام في 89 قبل 90، والبيت هذا اعتبروه هذا بيتكم، وإذا تبون شقتي هذه موجودة تحت أمركم. طبعا جمال ما يدش السالفة، ما يدري أن سليم بدأ يعني حاقد عليه، وأخته بدأت تزن وحاقدة ومقهور أن هذا شلون يردها. المهم ما يدري، قال لهم يلا مع السلامة مع السلامة، أنا مستعجل وطالبيني أروح على طول هناك، ويعني ترقى صار أصبح يعني أكبر من مدير فرع يعني. فسافر وفعلا راح واستقر في دمشق في حي يسمونه حي الطبالة، معطينا شقة اللي هم الشركة، وبما أنه مدير للشرق الأوسط لهالماركة، والماركة نجاحاتها مستمرة أبدا ولا اهتزت حتى باللي صار في الجزائر، لأن أصلا عندهم أفرع كثيرة ومقرهم في سويسرا. فراح جمال وبدأ يشتغل، وبدت يعني شخصيته تصبح أكثر قوة أكثر رزانة، بدأ راتبه يكون جدا كبير، وقام يوفر من رواتبه واشترى له شقة في حي الطبالة في سوريا، يعني كالمستقبل كاستثمار. وبدأ يشتغل في بيع الساعات لحسابه الخاص، صارت عنده خبرة ويعرف الساعة هذه مثلا أن بكرة يغلس. وفعلا الآن يعني ساعات تباع في الشركات، ولما تروح تشتري من الشركة يقولك مو متوفرة، لكن تلقاها في السوق إذا كان سعرها مثلا في الشركة 1000 دينار، بالسوق تلقاها 10,000، واللي يهوه الساعة يضطر أنه يشتريها حتى لو كانت تفوق قيمتها الحقيقية بزيادة يعني. وخصوصا موضوع غسيل الأموال لما دخل على الساعات، لأن الساعات ما لا يمكن كشف مصادرها وتباع، يقولك والله أنا كيفي بشتريها بمليون بشتريها ب3 مليون، يمكن هي أصلا ما تسوى حتى 10,000، لكن لأن غسيل الأموال دخل فيها وأصبحت سلعة لأنها خفيفة الوزن وسهلة التنقل وغالية الثمن. فيستهدفونها دائما التجار وغسيل الأموال وغيره من الهواة وغيره. المهم مالكم بالطويلة، وسنة سنتين ثلاثة استقر هناك جمال إلى عام 96. طبعا سليم وأخته أصبحوا يدورون الوظائف في الشوارع ويدورون في المحلات، أختها مرات تشتغل سكرتيرة، مرة يطردونها، مرة تلقى ومرة لا، البنت مدلعة مو مال شغل. حتى سليم ما هو قادر أن يتأقلم، وأصبح الوضع المادي معاهم تعبان جدا، وخصوصا الديون اللي على أبوهم وبلاوي. وسليم كان يعمل مع مجموعة من أصدقائه يعني في الأعمال الحرف اليومية، حمالية، يوصل طلبات، يعني اللي يقدر يطلع منه مصروف كان يشتغل فيه مهما كان نوعية العمل. ويوم الأيام واحد من أصدقائه اسمه منير وضع تعبان مثل وضع سليم، قال يا سليم أنا وتوفيق صاحبي ونور الدين صاحبي الثاني مفكرين نروح إلى دمشق. سليم قالهم ليش؟ قال في دمشق هناك فرصة للوظائف، وفي وفعلا دمشق أيام أول التسعينات كان الوضع الاقتصادي جدا ممتاز فيها، ومتوفر الوظائف، تقدر تشتغل أي شيء هناك، الرواتب عالية لأن كان الوضع عندهم تعبان في ذاك الوقت بوضع الاقتصادي. المهم فقالوا له إحنا بنروح دمشق، بتجي معانا يا سليم؟ قال إيه نعم أجي وياكم، وأنا أصلاً أعرف لي واحد هناك في دمشق، هو يقصد منه جمال اللي راح قبل كم سنة، وأنا بروح له هناك وإن شاء الله ما راح يقصر معاي. وقالوا لي يلا بس إحنا محتاجين إلى مبالغ مادية علشان نبي موضوع التذاكر والرحلة والمصاريف. قال لهم أنا ما عندي، من وين أجيب؟ قالوا لا دبر نفسك. قام اتصل على صاحبه جمال في دمشق. مرحبا جمال، أهلين سليم، كيف الحال؟ شلونك؟ شلون أختك؟ وإن شاء الله ما في شيء ناقصكم، وإن شاء الله أموركم طيبة. قال الحمد لله. اسمعني يا جمال، أنا وأصدقائي ثلاثة، منير وتوفيق وكذلك نور الدين، مقررين أن نجي إلى دمشق علشان ندور على وظيفة هناك، يعني إحنا سمعنا أن في وظائف. قال زين أوكي تمام حياك. قال له بس أنا ناقصني فلوس للتذاكر والمصاريف السفر وكذا. قال حاضر، ويعمل له حوالة مالية ويستلمها سليم ويروح عند أصدقائه قال لهم أنا جاهز. وفعلا سافروا ووصلوا إلى دمشق، وكان باستقبالهم جمال، يا هلا يا مرحبا سليم وأصدقاء الثلاثة، حياكم حياكم، تعالوا، لا والله ما تروحون فندق ولا تأجرون ولا شيء، تعالوا سكنوا عندي في شقتي إلى أن أدبر لكم مكان يعني تستقرون فيه. قالوا زاك الله خير، وفعلا خداهم إلى شقته وجاب لهم ذاك العشاء وضبط أمورهم. اليوم الثاني راح ودور لهم على شقة وإيجارها رخيص وسكنوا فيها ونقل أغراضهم، كان مضبط لهم الأمور بالكامل، انبسطوا. بالليل ثاني يوم بالليل سليم قاعد يفكر، الله يا الدنيا، الحين صار جمال هو اللي ضبطني، وبالجزائر هو اللي مسكني في بيته، أنا وأختي عايشين على حسابه، وحتى لما جينا في دمشق هو اللي جايبني، هو اللي، الله يا الدنيا، في حقد وفي غيرة وفي، والشيطان قام يلعب بعداد أخلاقه. المهم ويلتفت على أصدقاء الثلاثة بعد ما استقروا في شقتهم الخاصة، وشقة بسيطة جدا، قال حق منير وتوفيق ونور الدين، قال لهم ما لاحظتوا شيء غريب على جمال؟ قالوا لا شنو الشيء، يعني بصراحة ما قصر فينا والرجل ضيفنا. قال ايه إذن احنا قاعدين هني ترى ما في شيء مضمون إذا نحصل وظيفة ولا ما نحصل. قالوا إحنا ندور ونبحث والكل جاي هني يشتغل في هالفترة هذه ويحصل. قال لهم لا، إذن أنا عندي لكم فرصة لا تطوفنا. جمال صاحبي هذا وكيل ماركة معروفة وأصبح يعني خبير في الساعات، ويشتغل في الساعات الغالية الثمن، يعني الساعة الوحدة ممكن إن تغنيني وتغنيكم. قالوا زين. قال لما دخلنا شقته ما لاحظته والغرفة اللي كان عامل فيها مثل المعرض للساعات، أنا ما أقول لكم إن جمال بدأ يشتغل لحسابه الخاص في بيع ساعات وكذا، فحطوا بشقته مو نفس الماركة اللي يشتغل فيها، لكن إذا في واحد مثلا يبي ساعة نادرة، ساعة مقطوعة من السوق، ساعة ما تنباع، ساعة قديمة لكن جديدة، يعني في ناس لهم أذواق، يوديهم إلى شقته يبيع لهم الساعات بسعر يعني يكون غالي ويستفيد هو، يعني يشتري ساعات ويخبيها لين يرتفع سعرها يبيعها عنده في مسوي له نفس المعرض في البيت. تقريبا عنده 58 ساعة. المهم منير يقول حق سيلة من شنو تقصد؟ قال معرض الساعات اللي حاطه، تدرون الساعة الواحدة قيمتها كم؟ كم ألف دولار؟ قالوا زين. قال ايش رايكم نسرق الساعات ونعيش فيهم؟ من يدري؟ قالوا زين شلون؟ شلون ندخل البيت؟ شلون؟ قالوا نشوف له طريقة. واحد فيهم اللي هو توفيق هذا راعي حشيش وراعي مخدرات وراعي، قال لهم بسيطة، نحط له مخدر في العصير ولا في المشروب ويدخل في 60 غيبوبة ونسرق اللي نبي ونمشي. جد والله؟ قالوا إيه والله جد. أوكي خلاص. بعد كم يوم ويتفقون على الخطة، ويروح سليم، طبعا سليم يبي يضرب عصفورين بحجر، منها يبي ينتقم من جمال اللي هو طبعا باعتقاد ان جمال بدا يذله، وجمال شايف نفسه، وهذا نوع من الغيره اللي تخلي الواحد يدخل في حاله نفسيه يقعد يتوهم اشياء كثيره، وخصوصا موضوع اخته وشلون اخته اهانت نفسها لما عرضت نفسها على جمال وشلون جمال رفضها. فهذا سليم يعني متمخمخه عندها السالفه، وشاف ان الموضوع راح يصبح كانتقام وكذلك كفايدة أنه يسرق الساعات اللي عند صديقة جمال. وراح له في اليوم المحدد لارتكاب الجريمة، ضرب الباب سليم ويفتح جمال. يا هلا سليم، يا أهلين، حياك الله، تفضل، أنتوا أصحابك، تفضل وتفضل أسوي لكم عصير. سوى لهم عصير، حط لهم الكاسات، دخل المطبخ يسوي لهم قهوة. أثناء الكلام حطوا له المخدر في العصير، رجع إلى أن يخلص تجهيز القهوة، قاعد يسولف معاهم ويشرب العصير، وشوي ويدخل في حالة من الضياع، بدأ يدوخ يدوخ يدوخ يدوخ، ما هو عارف شو اللي حصل له، شوي ويطيح الأرض. يوم طاح قالوا يلا فرصتنا، ويدخلون ويأخذون كل الساعات اللي عنده، وخذوا مبلغ 82,000 ليرة كانت موجودة في الشقة. كذلك ربطوا جمال ايدينا ورجوله وحطوا قطعة قماش على فمه علشان يضمنون انه ما يبلغ عليهم، ياخذون لهم يعني فرصة كافية لتصريف الفلوس خلال هالكم يوم، وبعدين يهربون برا سوريا. اتركوهم مشوا وخذوا الساعات، تصرفوا الفلوس. اليوم الثاني قعدوا يدورون منو من التجار اللي يشترون مثل هالنوعية من الساعات، ساعات غالية مستحيل ان يبيعونها بسعر بخس، لان راح يتم الشك فيهم مهما كانت مسروقة، لكن لما تعرضها باقل من قيمتها بكثير اللي عنده خبرة راح يشك فيك، يقول ليش قاعد يبيع ساعة مثل هذه بهالقيمة. فقاموا يدورون ويسألون ويسألون في السوق، وكم قيمة الساعة الفلانية وكم قيمة الساعة الفلانية، وياخذون يعني سووا قائمة بأسعار الساعات علشان ينزلون من قيمتها شيء بسيط ويعرضونها على تاجر يشتريهم بالجملة ويخلصون. اليوم الثاني راحوا يشيكون على جمال صحة ولا ما صحة، لأن في بالهم وكانت الخطة أن جمال يتم تربيطه كم يوم، وكل يوم نجي نعطيه ماي، نعطيه أكل، نعطيه كذا عشان يعيش، ناخذ لنا فرصتنا كم يوم بعدين نهرب. رجعوا له اليوم الثاني علشان يتأكدوا أنه للحين يعني مربوط وما حد يدري، ويعطونا ماي وأكل. ولا جمال توه يبي يصحى ودايخ فاللي دخلوا عنده في الشقة منه سليم ومنير، شافوه دايخ وكذا يعني ما مو قادر حتى انه يشرب ولا ياكل، قالوا يبغى نجيه في المساء. وهم طالعين من الشقة سليم قال حق منير انتظرني شوي وراجع لك، ويدخل مرة ثانية عند منو عند جمال وهو مربط وهو دايخ، ويجيب قطعة قماش ويلفها على أنف جمال ويربطها ربطة قوية ويطلع. جمال أصلا فمه مربوط قطعة قماش ودايخ إلى الآن، آثار المخدر موجودة. هذا ايش سوى؟ ربط قطعة قماش كذلك على أنف جمال بهدف أنه يقتله. وطلعوا قال له منير شنو دخلت شو تسوي داخل؟ قال لا ولا شيء، بس حبيت أتأكد أنه مربوط يعني بشكل جيد. اطلعوا واستمروا في عملية البحث عن قيمة الساعات ومن يشتري ومن التجار الموجودين في دمشق، لين حصلوا أحد التجار. هذا التاجر عنده هواية ويحب الساعات القديمة وساعات الكلاسيكية وساعات المرصعة وساعات المقطوعة والنادرة وغيره، وعرضوا عليه ساعات. لما شافها تفاجأ، ساعات لها قيمة، وهذا جمال لأنه خبرة ما يحتفظ بأي ساعة. قال له ما أنا شريت. قالوا له عندنا 58 ساعة. انجن التاجر، جيبوها جيب الساعات. شاف ساعات يبي يطمئن، قال لهم بس أنا عندي شرط، الآن أعطيكم المبلغ بالكامل للساعات هذه 58 ساعة لكن بشرط. قالوا له شنو؟ قال لهم أنا بعرضهم على خبير يتأكد أن الساعات أصلية، لأن بصراحة أنا ما أدري يعني، لأن شك كذلك يعني السعر جدا ممتاز أنه يأخذهم راح يربح فيهم بلاوي، فشك في الموضوع. قال لا، يمكن الساعة من الداخل قلب الساعة اللي هو يسمونها الماكينة يمكن مقشوشة، يمكن الساعة أصلية من الخارج لكن من الداخل مقشوشة، يمكن الساعات مضروبة، يمكن الساعات فيها شيء. لا، هذه يبيلها خبير. قال لهم تجوا معاي عند خبير بس يطلع عليهم ويشيك عليهم وأسلمكم المبلغ. قالوا لا أوكي ما عندنا مانع. يركبون الأربعة مع التاجر، هذا كأن الشارع، هم يسولفون بينهم وبين نفسهم، هذا كأن الشارع اللي ساكن فيه جمال، هذا وين مودينا؟ شوي ويدخلهم في حي الطبالة. إلا قالوا لا، هذا شكله لحظة اسألوه. قالوا لا، أنت تقصد منو الخبير هذا؟ قال لهم لا، في شاب هني يعني من بلدياتكم يعني من بلدكم جزائري اسمه جمال. ويستخفون، قالوا لا لا لا لا خلاص خلاص، احنا اليوم احنا بايعين، خليها بكرة. قال لهم ليش؟ خلاص وصلنا قريب من بيته. قالوا لا لا لا لا، ما احنا بايعين اليوم، خلاص خلاص احنا ان شاء الله نتواصل معك بكرة ونشوف وضع، لان احنا صراحة مختلفين بينه وبين بعض. الله يخليك. لا، شوف الصدفة شلون، التاجر قال انا ما افحص الساعات الا عند جمال، لان جمال كان في ذاك الوقت من اشهر خبراء الساعات في دمشق، والكل يعرفه والتجار يحبونه ويستأمنون فيه لأن إنسان في قمة الأخلاق والأمانة. فمن الصدفة أن التاجر رايح موديهم عند جمال عشان يفحص. هذول خافوا، وين يروح عند جمال؟ جمال إحنا مربطينه وإحنا باقيين ساعات منه. المهم مالكم بالطويلة، قال لهم كيفكم، خلاص إذا اتفقتوا بينكم وبين بعض بلغوني بكرة ونجي نفحص عند صاحبي جمال. قالوا لا أوكي. انزلوا وخذوا أغراضهم مشوا. هني خافوا، هذا شو ودانا؟ شلون عرف جمال؟ يعني شنو ما في إلا جمال؟ لكن رب العالمين بيكشفهم. اليوم الثاني حاول يتواصل معاهم، أبدا ما بينوا. لكن طرى في باله منه جمال، قال جمال صحيح صار لي فترة ما شفته، وبعدين قاعد يفكر وين هذا. فمر على بيته علشان يسأل عليه، ضرب الباب ما فتح له جمال، ضرب الباب. طلعوا له الجيران، سألهم قال لهم ما شفتوا جمال؟ قالوا والله هذا الشاب صار له كم يوم ما هم مبين بصراحة. زين ما شفتوا وخاف مسافر؟ قالوا والله ما ندري، بس الولد مو مبين ولا بلغنا يعني. قال لهم أوكي. رجع المحل اللي هو يشتغل فيه وقاعد يفكر، يقول في شيء غريب بالشباب الجزائريين اللي جايبين لي ساعات، معقولة الساعات مضروبة ولا كانوا بينصبون علي ولا في شيء؟ وبعدين ليش يعني على طول كانت ردة فعلهم غريبة لما سمعوا اسم جمال ومعنى جمال جزائري وهم جزائريين؟ ليش يعني؟ فقعد يفكر قال أنا إلا أسأل جمال يمكن يعرفهم. فبسأل جمال أقول له يا جمال أنت جزائري وفي شباب جزائريين والظاهر يعني لهم مصلحة في موضوع الساعات أكيد أنت تعرفهم، لأن لما سمعوا اسمك خافوا وترددوا. قال إلا أسأل جمال. ويجيه اليوم الثاني ويضرب الباب، قالوا له يا ابن الحلال جمال مو مبين صار له كم يوم، وين راح جمال؟ راح الشركة، لأن هذا مدير عندهم كبير. قالوا له يا ابن الحلال جمال احنا ندور عليه اصلا، ورحنا له الشقة كذا مرة نضرب عليه قال يعني شنو مسافر؟ قال لا مو مسافر، شلون مسافر؟ اصلا اثباتاته وجوازاته كلها موجودة واحنا ماخذينها عشان نجددها له، شلون يسافر؟ وليش يسافر ما يبلغنا وهو مديرنا وفي كثير من الزباين المعروفين والتجار على موعد معاه والشركة الأم تتصل علينا وما هم بين. حتى الشركة مستغربين وين راح جمال. هذا بدأ يشك أكثر، قام وبلغ أصدقائه في الشرطة قال لهم دوروا لي على واحد اسمه جمال، ماش قصته وهذا صديقي وأنا صار معي موضوع وبين بينك ما أنا مشتبه في شباب جزائريين جابوا لي ساعات وخافوا لما سمعوا اسم جمال. قالوا له زين شنو العلاقة يعني؟ قال ما أدري شوفوا لي الموضوع. قالوا له أوكي. راحوا يدورون على جمال، ضربوا الباب ما يفتحون، ويشم واحد من ضباط اللي جو عند باب بيت جمال يضرب الباب، شم كأنه في رائحة عفن. طبعا سليم ومنير وتوفيق ونور الدين بعد ما التاجر موديهم عند بيت جمال وخافوا قالوا لا خلاص ما رح نرجع للتاجر. بالليل رايحين يبي يشيكون كذلك على جمال، يعطونا أكل وماي لأنه من أمس مربوط ومخدر، قالوا يمكن صحة. يوم جو ولا واحد فيهم رابط قطعة قماش على أنف جمال ومختنق الولد وميت. التفتوا على بعض من اللي سوى كذا؟ قال لهم منير ان اخر واحد طلع من شقة ترى سليم. سليم قال لهم ايش عليكم في انتم؟ ما لكم شغل، احنا سرقناه وخليه يموت علشان لا يكشفنا. قالوا له يعني هذا صديقك وانت تسولف لنا انك في الجزائر عايش في بيته واحنا اصلا كنا مستغربين منك شلون تخلينا حتى نسرقه؟ يعني ندري انك حاقد عليه على موضوع اختك وما ادري، هو مسولف لهم بس يعني توصل فيك المرحلة انك تقتل ترتكب جريمة؟ احنا ما لنا شغل، لا تدخلنا في جريمة قتل. قال لهم ما حد راح يكتشف، خلونا نصرف الساعات ونرجع للجزائر وانتهى الموضوع، وهربوا. طبعا احد الضباط اللي مكلمهم التاجر رايح بيت جمال اليوم الثالث يضرب الباب يسأل الجيران، قالوا لا والله كذا واحد يجي يسأل واللي بالشركة يسألون، التاجر هذا ازعجنا كل يوم جاي يسأل، ويكسر باب الشقة. يوم كسر باب الشقة ولا هذا جمال اللي طايح بالأرض مربط إيدينه ورجوله وقطعة قماش على فمه وقطعة قماش على أنفه هي اللي تسببت باختناقه ومقتله. هني اكتشفوا أن في جريمة قتل حصلت في الواقع. لا أخذوا عندكم هالصدمة، الضابط أصلا ما طولت معاه العملية أنه يكتشف من المجرم أو من المشتبه الرئيسي في الموضوع، لأن التاجر قال له في مجموعة أنا بشتري منهم ساعات وساعات غالية وهذول جزائريين، ولما خذيتهم وديتهم إلى بيت جمال وجمال جزائري خافوا ونزلوا وجمال مو مبين أدور عليه. لما الضابط اكتشف أن جمال ميت على طول استدعى التاجر قال له حبيبي منو هذول الأشخاص اللي؟ قال هذول عندهم ساعات وعندهم كذا ويعرفهم، عندي واحد يشتغل عندي في المحل على تواصل معهم، راحوا جابوه ودلهم على مكان شقتهم وألقوا القبض على سليم وعلى منير وعلى توفيق نور الدين. طبعا منير وتوفيق نور الدين على طول اعترفوا وقالوا يبا احنا كنا مشتركين في موضوع السرقة فقط وكانت كلها مخططة من سليم، واللي قتل جمال وهو سليم احنا ربطناه صحيح، لكن سليم جاء اليوم اللي بعده ووضع قطعة القماش على انف جمال بهدف انه يقتله، واحنا اكتشفنا الموضوع واعترف لنا واحنا قلنا له ما لنا شغل، احنا سرقنا لكن احنا ما نبي نقتل الانسان هذا. سليم اعترف بكل التفاصيل وقال لهم سالفة ان انا ولدت رجل اعمال مشهور في الجزائر وابوي افلس واصبحنا في الشارع وجمال اهو اللي استضافنا عنده في بيته وانا حاقد عليه لان انا كنت غني وهو فقير، لكن بعد ما رفضت اختي ولما اصبحنا فقراء اختي هي اللي عرضت نفسها على جمال لكن جمال رفضها، وهذا الشيء اللي خلاني احقد عليه واغير منه ومن نجاحاته وان شلون بنى نفسه بنفسه وانا تدمرت واختي تدمرت وكانت دائما تحرضني عليه، ولما لقيت فرصه اني انتقم منه وكذلك كنت بحاجه الى النقود قمت وسرقت الأموال، وبعدين فكرت أني أنتقم منه أني أقتله مرة واحدة علشان أطمئن أنه ما يكشف الموضوع أو يفضحني وكذلك أحتفظ في بيت اللي أنا عايش فيه أنا وأختي في الجزائر. مالكم بالطويلة، سليم تم الحكم عليه بالإعدام وغرامة 1,000,000 ليرة سورية، أما توفيق تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة لأنه مشارك في الجريمة، جريمة اللي هو تقييد الحرية وربطه وكذا وكذلك السرقة، لكن ما كان يعلم أن سليم كان ينوي أنه يقتل جمال. أما توفيق نور الدين تم الإفراج عنه بعد ما عرفوا أنه كان مغرر فيه وما كان على علم موضوع سالفة السرقة، يعني سرقوا لما كان هو موجود ووافقهم، ما كان يدري انهم يقتلونه، ما عنده علم اصلا بالمخطط بالكامل، لكن تستر على الجريمة. لكن تم محاكمته في موضوع ثاني، موضوع انه كان يتعاطى المخدرات، ولما تم القاء القبض عليه كانت في حوزته مجموعة من المخدرات، وقالوا ممكن انه تم استخدام المخدرات اللي كانت بحوزة توفيق اللي عطوها الجمال لما سيطروا عليه. لذلك صدق من قال يعني اتقي شر من أحسنت إليه. أنت مرات والله ما تبي رد الجميل، تبيه فكك من شره. الإنسان اللي ما يجيك منه لا خير ولا شر هذا سلمني عليه، لأن في بعض البشر والله ما يجي منه إلا الشر، تخدمه تساعده تركض وراه بالنهاية يرجع عايدي عليك، تطلع أنت الغلطان، تطلع أنت اللي ليش وما ليش لكن لما كان محتاج الله يخليك والله يخليك وتركض وراه وتفزع له وكذا وتحدى الكثير من الناس، لكن بالنهاية بعد ما ياخذ مصلحته ويصبح إيده في الماء البارد يقلب عليك ولا يمكن ينتقم منك. الله يكفينا شر نكران المعروف، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.